بسم الله الرحمن الرحيم. دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم الشريط الثالث من نظرات في سورة الأنفال، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الثالث من النظرات التي على سورة الأنفال، لنربط بين الأحداث الماضية وبين الأحداث الحاضرة التي يعيشها المسلمون الآن. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. فالذي حدث في الماضي هو بعينه الذي يحدث الآن، وعلل الأمم هي هي، مظاهر الخذلان هي هي، ومظاهر النصر والظفر أيضا هي هي. فلذلك ونحن في هذه الآونة المرة التي لا يمر يوم إلا ونسمع على الأقل في النشرات الرسمية عن عشرة من القتلى المسلمين في الأرض المحتلة على مدار شهر ونصف، لو كل يوم 10 قتلى من المسلمين يعني في الشهر 300 قتيل. والإنسان ينظر إلى المسلمين الذين تجاوز عددهم 1,000,000,000 ولا يستطيعون اتخاذ أي شيء لا باليد ولا باللسان، مع 15,000,000 يهودي. حتى كان الأمر كما قال الشاعر: قد استرد السبايا كل منهزم، لم يبق في أثرها إلا سبايانا، وما رأيت سياس الظلم دامية إلا رأيت عليها لحم أسرانا، ولا نموت على حد الظبا أنفا حتى لقد خجلت منا منايانا. وصل بنا الحال إلى هذا الأمر. فلا نحن عرب ولا نحن مسلمون. العربي عنده تحدي، عنده طلب للثأر. أبو سفيان لما انقضت واقعة بدر وقد ذهب بأكابرهم وترأس أبو سفيان فيهم مع صغره، لأن الصناديد كلها قتلت في بدر، نذر ألا يغتسل من جنابه، حتى يأخذ بثأره من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من خلق العرب، عنده أنفة وعنده حمية، فلما جاء الإسلام زادها وازدادوا عزا، وصارت الحمية فيما يرضي الله. كانت الحمية قبل ذلك مطلقة. الشاعر تأبط شرا، قتل خاله، فأراد أن يأخذ بثأر خاله، فقال: إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، خلف العبء علي وولى، أنا بالعبء له مستقل، ووراء الثأر مني ابن أخت مصع عقدته لا تحل. يقول إن خالي مات دون سلع، سلع اسم جبل في الشعب، مكان الذي دون الجبل، لقتيلا دمه ما يصل، أي ما يهدر، لم يذهب دمه هدرا، خلف العبء علي وولى، في طلب الثأر، أنا بالعبء له مستقل، أنا قائم، أنا جدير، إن أخذه بثأره، ووراء الثأر مني ابن أخت، يشير إلى نفسه، مصع أي شديد، عقدته ما تحل، كناية عن العزم الشديد، ملوش حل يعني. فهذا كان خلقا عند العرب، لما جاء الإسلام نزه هذه الحمية عن المظالم، وبقيت هذه الحمية في الله تبارك وتعالى. إن المسلمين لما خرجوا طلبا للعير، وأفلتت العير بإذن الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا، كانوا يريدون العير وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يأخذوا نصرا عاجلا سهلا ويرجعون إلى رحالهم، لا، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، إنما أرسل الله الرسل ليعلي كلمته وليثبت أحكامه على الخلق، وهو ده مقصود الحرب والجهاد في الإسلام. ما كان مقصود الحرب أبدا الدفاع عن الأرض، هذا خلق ذميم أبشاه فينا القوميون، وصارت المسألة كلها مجرد الدفاع عن الأرض، حتى لو كان في مساومة على المبادئ والدين، المهم الأرض، والأرض ما لها قيمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للصحابة أن يظل المهاجر بعد نسكه إلا 3 أيام فقط، ولا يحل لمن هاجر من مكة إلى المدينة أن يرجع إلى مكة، حرام عليه، حتى بعد الفتح الأكبر وبعدما دانت جزيرة العرب للمسلمين، ما أذن لهم أن يرجعوا إلى مكة ولا إلى ديارهم التي نهبها المشركون، لأنهم لما خرجوا من الدار خرجوا لله، دار ما لها قيمة. ولذلك لما مرض سعد بن أبي وقاص في حجة الوداع مرضا شديدا أشفى فيه على الموت، خاف أن يموت بمكة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخلف بعد أصحابي؟ خايف يموت كما مات سعد بن خولة الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بائسا ومسكينا أنه مات في مكة. الأرض ما لها قيمة، إنما القصد من الجهاد، قصد من الحرب في الإسلام، إعلاء كلمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: أملت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. لحنا محتاجين أرض ولا مال، إنما نريد إما أن تدخل في دين الله أو تخلي الطريق للدعوة، لكن تقف حجر عثرة وتحجب الهدى عن الناس نقاتل حتى آخر رمى. قصد من المسألة إعلاء كلمة الله، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كانت بسلاسل الحرب. المسلمون لما خرجوا إلى بدر، وهذا ملخص ضروري لربط الكلام بعضه ببعض، لما خرج المسلمون بقصد إحراز العيد وأفلتت ووضعوا في موضع الحرب بلا اختيار منهم وبلا استعداد، صار بعضهم يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في جدوى الحرب، يجادلونك في الحق بعدما تبين، بعدما تبين ان الطائفة التي وعدهم الله اياها هي النفير وليس العير، يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون. بدأ بقى الجدال والكلام عن جدوى الحرب. حاصل الان ان كل الساسة تقريبا في بلاد العرب يستبعدون الحرب مع اليهود، بل ويؤكدون في كل المؤتمرات الصحفية انه لا حرب على الاطلاق، ولا نفكر وما مر ببالنا ان نحارب، وعدوهم يستطيل عليه وقد اعلن الحرب وقال ان عملية السلام ماتت بالسكتة القلبية. فهو يقول ماتت، وكل يوم يضرب ديار المسلمين بالصواريخ ويحفظها بالرشاشات ويدوسها بالدبابات، ونحن نقول لا حرب على الإطلاق. جعلنا الجبن حكمة، ألبسنا الجبن لباس الحكمة والروية، وصار الكلام عن مسألة قطع العلاقات. لا، لا نقطع العلاقات، لأن لابد تكون فيه قنوات مفتوحة. أين القنوات مفتوحة؟ وصارت المسألة مقلوبة والمعاني كلها قلبت. إن السلام حقيقة مكذوبة والعدل فلسفة اللهيب الخابي، لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. بدهية يعرفها كل إنسان، لكن راحت النخوة. لا يقيم بدار الذل يسكنها إلا العليلان عير الحي والوتد. هذا على الخص مربوط برمته وذا يشج فما يرضي له أحد. لكن الأبي اللي دماء الرجولة تتدفق في عروقه يأبى هذا الكلام. فرضت الحرب ولا استعداد، فماذا فعلوا؟ ليس هناك إلا الله. الدعاء، الدعاء كم هدم من ممالك وكم أعز الله به عز وجل من الخلق. لا تستهون الدعاء. بعض الناس يقول إن الدعاء لا يؤثر فينا، إذا دعوت على ظالم فمات مثلا أو أصيب بمصيبة، يقول لك لا، لا تتصور إن هو أصيب بدعاء، ده أصيب من عند الله. أيوة، من عند الله بالدعاء، والدعاء سبب. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا أنكم تدعونه ما عبأ الله عز وجل بأحد، ما كان لأحد أي قيمة عند الله لولا هذا الدعاء. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى ليلة 17 من رمضان كلها يدعو الله عز وجل، ما نام وما غمض له جهد وهو يدعو الله. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن قريشا جاءت بخيلائها تحادك وتحاد رسولك. ومضى ليلته داعيا ربه تبارك وتعالى. كان من قدر الله ومن الأسباب التي سببها أنه أغرى الفريقين بعضهم ببعض. قال تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور. إذ يقللكم في أعينهم، روى ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت الرجل بجانبي، قل تراهم 70؟ قال: أراهم 100. أغرى الفريقين ببعض، نظر المسلمون إلى المشركين فوجدوا عددهم قليلا بالنسبة لعدد المسلمين. المسلمين كما في صحيح مسلم كانوا 319 رجل، فتخيل 319 رجل أمام 70، يبقى وقع في نفس المسلمين قلة عدد المشركين، فهجموا عليهم بقصد الإجهاض عليهم والإجهاز عليهم. المشركون نظروا إلى المسلمين وجدوهم في حدود هذا العدد 70 مثلا. طب المشركون كان عددهم 1000 رجل، 1000 أمام 70، قال لك ندخل عليهم. فأغرى الفريقين بعضهم ببعض ليقضي الله أمر كان مفعول، وإلى الله ترجع الأمور. وكانت دي البداية، أنه أغرى الفريقين بعضهم ببعض وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. أرى الأعداء للنبي عليه الصلاة والسلام قليلا، ولو رأى النبي عليه وسلم عدد المشركين على الحقيقة وكانوا 1000 رجل لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، أنه أراكهم قليل، أي قليل عددهم ولم يكن كثيرا. بدأت المسألة هكذا. إذن في حمية 319 أمام 70 يقاتلوا قتال الأبطال، وألف من المشركين يرون المسلمين في حدود 70 أو 100 يقاتلون قتال الأبطال على أساس يخلصوا الجولة بسرعة. وهكذا بدأت الحرب. إننا نريد أيها الإخوة أن نقف على مظاهر التأييد التي بها انتصر المسلمون، ونقف أيضا على مواطن الخذلان التي مني بها المشركون. وكما قال علي بن أبي طالب وذكرته في مطلع الكلام: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. كانت مظاهر التأييد من قبل الله كثيرة. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. هذه أول مظهر من مظاهر التأييد. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذه أول 5 مظاهر من مظاهر الظفر والنصر. يغشيكم النعاس أمنة منه، والنوم في حال الخوف هبة من الله، فإن الخائف لا ينام، إن الخائف لا ينام ولا يستطيع أن يعبد الله. ولذلك امتن الله عز وجل على قريش بنعمة الأمن، فقال في آخر سورة الفيل: فجعلهم كعصف مأكول. لماذا؟ لإيلاف قريش، لألفتهم، وليأتلفوا، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الجائع لا يعبد الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الجوع ووصفه بأنه بئس الضجيع، أي لا يستطيع المرء أن ينام وهو جائع، وكذلك لا تهنأ له الحياة وهو خائف. فإذا نام الإنسان في موطن الخوف فهي منة من الله وسكينة أنزلها على قلب عبده، كما حدث لعائشة رضي الله عنها في حديث الإفك لما رجعوا من غزوة المريتيع، وفقدت عائشة رضي الله عنها عقدها وكانت قليلة الخبرة، ونزلت من الهودج الذي كانت تركب فيه، فلما ذهبت تقضي حاجتها تفرق الرجال الذين كانوا يحرسون الجمل حتى تقضي حاجتها، ثم جاءوا بعد مدة ظنوا أنها قضت حاجتها وركبت في الهودج، فرفعوا الهودج جميعا وضعوه على الجمل، فأربعة لما يشيلوا الهودج ما شعروا إن الهودج خالي، وهي حديثة السن ومعروف عن النساء الخوف حتى في البيوت، حتى في الأماكن المأهولة بالسكان. فما بالك بفتاة صغيرة لم يصل عمرها إلى 17 عام ولا 16 عام في صحراء مترامية الأطراف، وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، ولا يوجد أي إنسان في هذه الصحراء، فكيف يكون حالها؟ نامت، ألقى الله عز وجل عليها النوم، هذا هو النوم في موطن الخوف المناسب إنها لا تنام من الرعب. فالنوم إذا ابتليت بمصيبة فنمت فاعلم أن هذا منحة من الله يصبرك، وهذه علامة سكينة. قال وإذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. عارف الإنسان الذي يقوم من النوم لأجل أن يسترد نشاطه، إما أن يغتسل وإما أنه يغسل وجهه بالماء، ويذهب عنكم رجز الشيطان، تخويف والوسوسة التي يلقيها في نفوسهم. ماذا تفعلون؟ لم يكن فيهم فارس إلا المقداد بن الأسد. تخيل مثلا إن إحنا بنحارب أقوى دولة وعندنا طيارة واحدة، طيران ده قل إنه سلاح فرسان تقاتل بطائرة واحدة وعشر 15 دبابة وأمامك أسطول من الطائرات، الشيطان يلقي بقى الرعب في نفوس الذين خرجوا ليس بقصد القتال. فلما أنزل الله عز وجل هذا المطر طهرهم به وأذهب عنهم رجز الشيطان، وربط الله عز وجل على قلوبهم بإنزال الملائكة ويثبت به الأقدام، لأن كما قلنا في الجمعة الماضية إن حتى الأرض لم تكن في صالح المسلمين. قال تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. العدوة الدنيا اللي هي بقرب المدينة، والعدوة القصوى اللي هي بقرب مكة. العدوة الدنيا دي عبارة عن أرض رملية تسوخ فيها الأرجل، أرض خبار لا يستطيع الفارس أن يكر ولا يجري عليه، بخلاف العدوى القصوى اللي هي بالقرب من مكة، أرض فخرية ثابتة اللي بيكر ويفر ويحارب. أخي في الله، هنا انتصف الشريط. فأنزل الله عز وجل مطرا خفيفا ثبت به الرمل حتى صارت الأرض صلبة، في حين أنه أنزل مطرا غزيرا على المشركين فصار وبالا عليهم. وربنا تبارك وتعالى مالك الكون، إذا قال لشيء كن فيكون فور ما يأمره. الأرض لم تكن في صالح المسلمين، لكن رب الأرض يرعاهم وهو الذي يكلأهم. لذلك كان الظفر في بدء محض تفضل من الله تبارك وتعالى، لأنه لم يكن هناك أسباب معينة على النصر على الإطلاق في يد المسلمين. خمس مظاهر من مظاهر التثبيت في الآية، ثم جاء أعظمها على الإطلاق إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. هذا أعظم المظاهر على الإطلاق، ولذلك لم يغلبوا، الله مولاهم، في حين أن المشركين كما قال الله عز وجل وهو يصف خروج المشركين وينهى المؤمنين أن يكونوا مثل هؤلاء المشركين الذين خذلهم، قال تعالى ولا تكون كالذين خرجوا من ديارهم بصرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ثلاث مظاهر من مظاهر الخذلان التي مني بها المشركون، خرجوا من ديارهم بطر. بطر كان عندهم نعم كثيرة ومع ذلك بطروا، جحدوا، لم يؤدوا شكر النعمة ولم يقوموا بوظيفة العبادة. لذلك ذكر الله عز وجل لهم سنة الأولين. قال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله. أيها الإخوة، انظروا إلى سياق الآيات الثلاثة الآتية، فإنها تنطوي على حكمة بليغة. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. فانظر إلى هذه الآية التي جعلها الله عز وجل بين آيتين تشبهان بعضهما في النظر. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا، والآية اللي بعدها كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا. وضع ما بين الآيتين: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن الله عز وجل لا يبدأ بالعقوبة، إنما إذا غير العبد عاقبه. ماذا جرى لآل فرعون؟ جاء موسى عليه السلام وهم شراذم، كانوا مستضعفين في الأرض. قال لهم موسى: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. تأمل: يستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ما الذي يفعله المسلمون الآن؟ هل حققوا مظاهر العبودية لله؟ حاشا وكلا. الآن أبعد ناس هم أهل العلم، ولا يتم سؤدد دولة إلا بتقريب أهل العلم والانصياع لهم، لأنهم حملة كتاب الله وحملة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يقصى مثل هذا ويقرب رجل أفاس كذاب مغني فاسق موسيقي داعب؟ كيف يقرب أمثال هؤلاء ثم ننتظر النصر من الله؟ احتفالات النصر عندنا رقص وطبل وزمر، كل سنة ما تيجي احتفالات رقص وطبل وزمر، وقد حرم الله عز وجل كل ذلك. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رجل في جريدة على الصفحة الأولى كاتب عشان بقى الوحدة الوطنية، يجيب لك كلمة بقى للمسيح عليه السلام وكلمة للنبي عليه الصلاة والسلام. كلمة المسيح اللي هم نسبوها له في الجريدة: من ضربك على خدك الأيمن فأجر له خدك الأيمن. وكلمة النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ده كلام أي إنسان يفهم إيه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وضعوه مبتورا: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يبقى رسول لله صلى الله عليه وسلم بيدعو الناس بقى للظلم. أنا وأخويا على الغريب وأنا وابن عمي مش عارف على مين، ظلمة يعني، ظالم انصره، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وأغلب الناس لا يعرفون تتمة الحديث، إنما ما ينسب للمسيح عليه السلام: إذا ضربك على خدك الأيمن أدر لو خدك الأيسر. راجل سماحة وأخلاق وود ومحبة، إنما إحنا مجرمين. ألا يعاقب مثل هذا؟ طبعا ده نقطة في بحث خضم من المخالفات. ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان موسى عليه السلام: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هل تقوم بواجب الشكر إذ مكنت أم لا؟ ثم ثم قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إنما داء جانب المستضعفين الغلابة, إنما جانب الفراعين قال تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقال تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. في داهية لا السماء تبكي عليهم ولا الأرض. رجل سائح عربي كتب مذكراته قال لما رحت إسبانيا ودخلت قصر الحمراء, وقصر الحمراء ده كان مسجد المسلمين في قرطبة اتحول لمتحف. فالرجل المترجم بيقول له كانت هنا أمة مسلمة حكمت الدنيا طويلا ثم فرضها الله عز وجل لما مريت بالشهوات. ما تستحق أن تمكن. كانوا يقومون وينامون على النساء والخمر فطردهم الله عز وجل من هذه الأرض وضرب عليهم الذل. وكانت محاكم التفتيش التي لم يسمع التاريخ بأفظع منها, محاكم التفتيش كانوا الصليبين يبنون المسلمين غرف بقدر الجسم بحيث لا يستطيع أن يقعد, دخلوا في الغرفة ويقفل عليه ويسيبه لحد ما يموت وهو. وكانوا يأتون على الأرض يجعلوها كلها مسامير وبعدين يغرزوا المسلم فيها ويشدوه فلا يبقى في بدنه شيء متصف بشيء آخر. حكم التفتيش التي حدثت في الأندلس من أفظع ما أنت قارئ في تاريخ الدنيا, أفظع مما فعله هتلر. فعل بالمسلمين هكذا وأكلوا الجثث. حصروا بولينسيا 20 شهر الصليبيين حتى كان الناس يأكلون الجثث, ابنك يموت تأكل حتى لا تموت. وصل الحال بالمسلمين إلى هذا الدرج ومع ذلك لم يستفيدوا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. كاتبين الآن يقول لك الرئيس الجديد الأمريكي هل هو بقى استوعب الدرس وهينصف العرب ولا هو هيمشي على نمط سلفه؟ سؤال غبي. اللي يسأل السؤال ده يبقى إنسان غبي فعلا. ما يجوز له أن يمسك قلما فيكتب. كل الدعاءات الانتخابية أن احنا نكون في صف إسرائيل. قل صواب حد الشمس لا تلتمس نصرا من عدو. عدوك لا يألوك خبالا. ما هناك إلا سلاح الحرب حتى تلوح به, لوح به مجرد سلام على الأقل يعني يحصل تفاهم. أنت بتهددني؟ أيوه بهددك. نقعد نتفاهم. لكن هو يضرب وأنا أقول لا تفكير على الإطلاق في الحرب. ما استوعبوا دروس التاريخ ولا نظروا إلى مظاهر الخذلان ولا مظاهر النصر. ربنا تبارك وتعالى بين العلة التي يجتث بها الأمم, ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ووضع هذه الآية ما بين ذكر فرعون قبلها وبعدها لأنها كانت أعظم أمة مكنة لها في الأرض وأكثر أنبياء إنما أرسلوا إلى بني إسرائيل فنوه الله عز وجل بها. أي أن قريشا لم يصل حالهم أن يكونوا عشر معشر الفراعين ومع ذلك خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. الشيطان لما خرجوا وسوس لهم بل وصرح لهم أنه جار لهم وبئس جار الشيطان. قال تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وهذا هو الذي ظفر المسلمين. كان الله مولاهم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وقامت الملائكة بدور في غزوة بدر كما روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما رجل من المسلمين يطارد رجلا من المشركين، قال: إذ سمعت صوتا فوقي يقول: أقدم حيزوم. حيزوم اسم الفرس، ملك راكب فرس اسمه حيزوم، يقول له: أقدم حيزوم. قال: وقبل أن يصل سيفي إليه كانت راسه طارد، خُطِم أنفه وقطع بنانه واخضر جسمه وأجمع قبل أن يصل سيف المسلم إليه. فحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: صدق، ذلك من مدد السماء الثالثة. ملائكة بتحارب، ورب العالمين تبارك وتعالى هو ملك الملوك يؤيدهم بالنصر من عنده، وهذا كان أعظم مظاهر النصر في غزوة بدر. بيوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وهذا مظهر آخر، فعندنا خمس مظاهر، ثم معية الله عز وجل المظهر السادس، ثم إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ليه؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما الذي جرى لنا؟ ما الذي جرى لبيوتنا؟ إن هذا الهرم الكبير إنما يبنى على قاعدة الإيمان بالله، لابد من الرجوع مرة أخرى إلى العقيدة. إن الكافر لا ينصر لأنه مخذول، والذي يبدل أيضا لا ينصر. نحن نحتاج إلى الرجوع مرة أخرى لتدبر بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. الواحد تراه يبتلى أي بلاء، أول شيء يضحي به الدين والالتزام، ويظن أنه لما يتخلى عن دينه والتزامه أنه سينجو، وهذا بضد النصوص جميعا وبضد هذا النص على وجه الخصوص. رجل يؤخذ في كمين، أول حاجة يعملها يحلق لحيته. ليه؟ عشان ما يبقالوش ملف. ما يجيش يصلي في المساجد. ليه؟ عشان ما يبقالوش ملف ويظن أنه ينجو وما هو بناجن. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولو حتى نجا في الدنيا فبقي خوف الآخرة. فمن الذي يعصمه من الله إن تخلى عن أوامره؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله أن يكله إلى نفسه طرفة عين، طرفة عين ولا ما دونها. عقيدة التي ينبغي أن نربي أولادنا عليها، العقيدة اللي بعض المستعجلين يقول هه لسه العقيدة حندرس عقيدة، وهذا كان الأساس الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. والرسول عمل ايه في مكة؟ مكة كانت كلها ابتلاءات، وظل يدعو على أبي جهل 15 سنة، 15 عاما يدعو على أبي جهل. ما أحلم الله، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد من الله. أنت النهاردة لما تدعو على ظالمك تدعي شهر شهرين ولسه ما ماتش، ده انا ما بطلش دعاء، هو لسه لم يبتلى، هو لم يمرض، شهرين ثلاثة مستعجل، عايز اول ما تدعو يا خير. طيب ادي النبي عليه الصلاة والسلام 15 سنة يدعو على ابي جهل وعلى ابي لهب، 13 سنة في مكة وبعد ما راح المدينة هذه كمان سنتين وحصلت غزوة بدر 15 سنة يدعو المستجاب الدعاء 15 سنة على ظالم، لأن الله عز وجل يمهلهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فأنت لا تشغل نفسك إلا بتحقيق العبودية، أنت مسؤول عن أولادك. لماذا هذا الضعف والخوف في تنقيب المخالفات في البيوت؟ جهاز التلفزيون، جهاز الملعون، وحنا دخلنا على رمضان، هذا الجهاز بلغ من ضعف في أولياء الأمور أنه عاجز أنه يخرج جهاز التلفزيون من البيت، وهو جرب، هو سرطان، بل هو أشد من السرطان، لأن السرطان بيقضي على البدن، إنما هذا يقضي على الفضائل وعلى الأخلاق وعلى الدين. تنقيص الذنوب من البيوت ضرورة، إننا لن ننتصر على عدونا إلا بهذه الخطوة الضرورية. ترتيب أوراق البيت مرة أخرى، ما هو المطلوب منا؟ لماذا خلقنا؟ ننظر إلى أسلافنا لهم تركوا الأرض وتركوا المال وتركوا الديار والعيال. في غزوة بدر ذكر العلماء أن ابن أبي بكر كان يقاتل في صف المشركين، فلما أسلم بعد بدر قال لأبيه: لقد كنت أراك وكنت أنزوي عنك خشية أن يصل سيفي إليك. فقال أبوه: والله لو رأيتك لقتلتك. ده أب، ومحبة الأب لابنه طبع، طبع مش غير الولد، محبة الولد لأبيه تكلف، تكلف الولد يعمل نفسه بيحب أبوه، إنما الأب بيحب ابنه غصب عنه طبع. يقول: والله لو رأيتك لقتلتك. فرق الكفر والإيمان بينهم، ولذلك سمي القرآن فرقانا، لأنه فرق بين الحق والباطل. فهؤلاء الذين ضحوا بكل هذا وكان مقصدهم أن ينصروا الله عز وجل وأن ينصروا رسوله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالهدى ودين الحق، كان من العدل، من عدل الله عز وجل أن ينصر هؤلاء حتى لو كانوا قلة. أيها الإخوة، إن العرب جنس لا يصلح إلا بدين. الأجناس الأخرى ممكن تنتج مع الفساد والتحلل، لكن العرب لا. تنظر للأمم الكافرة تجد هذه الأمم وصلت إلى قبة التقدم، إلى سقف التقدم، وإحنا متخلفين حتى في الكرة، الكرة اللي بينفقوا عليها ملايين ومليانة، الشباب أحوج إلى هذه الملايين عشان يسكن، عشان يجد لقمة الخبز. قرأت الأول أمس فقط إن احنا بندفع 6 مليار جنيه في مكالمات تليفونية في السنة، 6 مليار مكالمات تليفونية، استهلاك المكالمات 6 مليار جنيه في السنة، تعتبر من العادم، شيء المعدوم. ارض واسعة وخير، احنا عايشين على 4% فقط من مساحة مصر، 96% صحراء، ومع ذلك مسلسل تحديد الناس لمين؟ مين اللي يملأ 96%؟ سنة كلها مسألة فساد إداري. ممكن تنتج ملايين في أرض وفي الآخر يقول لك: أصل دي مش أرضك، دي أصلها أرض تبع الجهة الفلانية. طب الملايين التي أنفقتها؟ أنت غلطان. طيب أنا مش لابس طيب لفة وبشتغل، ده أنا بقالي 10 سنين بشتغل. هو كده عندك 96% صحراء يا أخي، خد مكان ثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضا مواتا فهي له. كلام صريح وواضح عشان نغري الناس إنها تخضر الأرض وإنها تخرج المخزون المالي عندها عشان تنفقه بدل ما تكنزه، ويوفر مئات الألوف من فرص العمل للشباب. كل ده، كل هذا من الخذلان ومن قلة التوفيق. السبب إيه؟ أننا غيرنا وأننا بدلنا ولم نأخذ من الدين إلا الشكل ذرا للرماد في العيون عشان نقول إن إحنا مسلمين. يجي رمضان نحتفل برمضان والمقري يقرأ والهلال والرؤية والكلام ده، وفي نفس الوقت الفوازير شغالة والمسلسلات شغالة، وأكثر شهر فيه فسوق وعصيان وفجور هو رمضان.